فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى إلا وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا فيها من روحنا أمتكم

أنفسهم خالدون

سماءك الطين سجل سجل كتب يوم نطوي السماء سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما I'm فهل أنتم مسلمون؟ وما زلزلة الساعة شيء قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون باسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها تسهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تسهل كل مرضعة عما وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان